هذا المتشابه، لأن المتشابه في معاني منها المعنى الذي موجود في المحكم. يعني مثال، والله سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى، والأدلة الكثيرة والكثيرة جدا والمتواترة من الكتاب والسنة تدل على أنه في العلو سبحانه وتعالى. فلما يأتي نص يحتمل من النصوص التي تحتمل أن الله سبحانه وتعالى يعني معنا، هو معكم أينما كنتم، فيحتمل أنه معنا بعلمه، وأنه معنا بكلاءته سبحانه وتعالى لنا، ويحتمل أنه معنا بذاته. لكن النص الصريح أنه في العلو المطلق، وأنه سبحانه وتعالى لا يكون يعني في الحشوش وفي الخلاء وفي أماكن القدرات وفي الأرض، وأن الله سبحانه وتعالى العلي الأعلى. فهذا نص محكم، وما يحتمل من أكثر من معنى يحمل على هذا، أن يكون في العلو ويكون معنا بعلمه سبحانه وتعالى. مثلا ثم قال فصل: يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين، ومعناه اللهم استجب. ونحن نقول أن هذا إذا كان في الصلاة فليس بمستحب فقط، بل هذا واجب. قول آمين واجب على من سمع الإمام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول آمين، ولذلك إذا وافق قول الإمام مع قول الملائكة مع قول المصلين آمين، فمن وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قرأ الفاتحة وقال غير المغضوب عليه وقال آمين، فعلى الجميع أن يؤمنوا. ولذلك قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فالإمام يؤمن وتسمعون تأمينه، خلافا لمن لمذهب الحنفية الذين لا يجهرون بالتأمين، لأنه قال إذا أمن الإمام فأمن، كيف نعرف أنه أمن إلا إذا جهر؟ فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، هذا أمر فيدل على وجوب التأمين، فقولوا آمين. وآمين بالمد وبالقصر أيضا أمين وآمين، ولكن من الخطأ الشائع عند الناس أنه يقول آمين، هذا خطأ، وإنما آمين مد نعم، لكن في الياء ليس في الألف. قال: والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين ومد بها صوته. وقال الترمذي: حديث حسن، وروي عن علي وابن مسعود وغيرهم. ومن الخطأ الشائع أيضا في قول آمين أن الناس يسبقون الإمام بآمين، فينبغي إذا بدأ الإمام، إذا أمن الإمام يعني شرع الإمام في التأمين فأمنوا، فكي يحدث الموافقة بينك وبين الإمام وبين الملائكة فيغفر لك ذنبك. أما اليوم يقول ولا الإمام ولا الضالين، يعني انتهى نفسه ولم يبدأ بعد في آمين، فتجد المبادرة من المأمومين آمين، هذا خطأ وخطأ فاحش لما في ذلك من مسابقة الإمام. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود بن ماجه. وزاد يرتج بها المسجد والدارقطني وقال هذا إسناد حسن. وأظن أن هذا الحديث فيه ضعف. قال أصحابنا وغيرهم ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة ويتأكد في حق المصلي وسواء كان منفردا أو إماما أو مأموما، وفي جميع الأحوال لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، ومعنى ذلك أنك لا تتقدم ولا تتأخر عن الإمام حتى توافق الملائكة التي تؤمن على قراءة الإمام. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، لأن آمين معناها اللهم استجب، فالله يستجيب، قال يجبكم الله إذا قلتم آمين. وقال أصحاب مالك لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم لما رواه مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين الحديث. والسانس أيضا بحديث أبي موسى وقد قدمنا في المتفق عليه إذا أمن الإمام فأمنوا. وأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤمن إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهذا الحديث هو يعني قاض على المعنى المحتمل في الحديث الآخر إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيحتمل أن الإمام يؤمن ويحتمل أن الإمام لا يؤمن ولا يدخل تحت هذا، لكن الحديث إذا أمن الإمام فأمنوا حديث صريح في أن الإمام يؤمن، ففي هذا رد على المالكية. وقد اختلف أصحابنا يعني يقصد الشافعية في الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية، وحاصل الخلاف أن الإمام إذا نسي التأمين جهر المأموم به قولا واحدا، وإن أمن الإمام جهرا فالجديد أنه لا يجهر المأموم، وهو مذهب أبي حنيفة وروي عن مالك، لأنه ذكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكار الصلاة، والقديم أنه يجهر به وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل والرواية الأخرى عن مالك لما تقدم حتى يرتج المسجد. هذا يعني هو الصحيح. قال ولنا قول آخر ثالث، أنه إذا كان المسجد صغيرا لم يجهر المأموم لأنهم يسمعون قراءة الإمام، وإن كان كبيرا جهر ليبلغ تأمين من في أرجاء المسجد، والله أعلم. هذا على كل حال رأي بالعقل هكذا، ولكن الأدلة تدل على الجهر، لأن المأموم يتابع الإمام إذا أمن، ولا يجوز له أن يتقدم عليه ولا أن يتأخر عنه. طيب، في أحد عنده سؤال أو شيء؟ طيب، أسأل أنا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. هل آيات المتشابه يدخل فيها آيات الأحكام مثل أحكام الصلاة أو الزكاة ومثل ذلك؟ نعم، يدخل أيضا، يكون فيه يذهب الرجل إلى حكم ما في مسألة بدليل يحتمل ويدع الأدلة الظاهرة. فمثلا فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يأخذ الحنفية منه أنه قراءة الفاتحة ليست واجبة وليست بركن، ويدعون حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهو نص في المسألة، فاقرأوا ما تيسر منه يعني الفاتحة في الصلاة. نعم. الله يبارك فيك. الأخ محمد سعيد. نعم. يا مغربي تفضل. نعم. طيب، الأخ أبو بكر ساحل العاج. ما حكم التأمين في الصلاة؟ أبو بكر الصديق. ما حكم التأمين في الصلاة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحتم أجبتم يا شيخ. تفضل. فما ذكرتم أنه واجب بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، ويكون هناك سؤال شيخنا ممكن. نعم. ما وجه الحمل على الاستحباب عند الآخرين؟ والله هذا كثير في أقوالهم، في أخذوا مثلا من حديث ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على السلام والتأمين، فهذا يعني يدل على فضل التأمين، فيأخذون بهذا الحديث. طيب وأنت أخ الزبيدي حسان، الزبيدي ما هي الأخطاء التي يقع فيها الناس في التأمين؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما شيخي الصوت انقطع عند السؤال، أقول ما هي الأخطاء التي يقع الناس فيها في التأمين؟ شيخي ولو الجهر في التأمين يعني أو رفع الصوت عند التأمين، عدم الرفع الصوت ولا رفع الصوت؟ رفع الصوت في التأمين شيخي. هذا من الخطأ، يعني يجب أن يسروا بالتأمين ما يجهرون به. لا شيخ ليس إسرار، يعني أنه لكن يعني أقصد أنه ما يسر في سر يعني بحيث لا يسمع، يجهر به يعني جهرا وسطا يعني. أي نعم، لأن ما نراه شيخ أفضل ما نسمعه من كثير من المصلين أنه يجهر به جهرا يعني بصوت عالي مرتفع جدا، فهذا يعني هذا قد يكون من الخطأ يعني. الأشياء التي ذكرناها نحن ما هي من الأخطاء؟ أن بعض الناس يمد الألف مدا أكثر من حركتين، آمين هكذا، هذا خطأ من الأخطاء التي ذكرناها ونبهنا عليه. وكذلك من الأخطاء ذكرنا ماذا؟ الأخطاء الفاحشة جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. السلام ورحمة الله وبركاته وغفرته. نعم شيخنا، من الأخطاء كذلك ترك التأمين بالكلية، وكذلك من الأخطاء أن يسبق المأموم الإمام. أحسن. مسابقة الإمام ويعني في التأمين أو في أي حركة في الصلاة، هذا كله من الأخطاء الشنيعة والفاحشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني بعد أن يبدأ ويشرع في التأمين. ومن الأخطاء الإصرار بها أو عدم التأمين للإمام كما مر معنا في مذهب مالك في رواية عنه. نعم، هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد، جزاكم الله خيرا.